إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن، وأتي بالصلاة على أكمل وجه. إن الصلاة المؤداة بصفاتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات، لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي ويرشد إلى عمل الصالحات. ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء، والله يعلم ما تصنعونه، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تحاوروا أيها المؤمنون ولا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى، وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينة، إلا الذين ظلموا منهم بالعناد والمكابرة وأعلنوا الحرب عليكم، فقتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وقولوا لليهود والنصارى آمنا بالذي أنزل الله إلينا من القرآن، وآمنا بالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وكماله، ونحن له وحده منقادون متذللون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وكما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا عليك القرآن، فبعض هؤلاء الذين يقرؤون التوراة مثل عبد الله بن السلام يؤمنون به لما يجدونه من نعته في كتبهم، ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به، وما يكفر بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود للحق مع ظهوره. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت أيها الرسول تقرأ قبل القرآن أي كتاب، وما كنت تكتب شيئا بيمينك، لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولو كنت تقرأ وتكتب لشك الجهلة من الناس في نبوتك وتذرع بأنك كنت تكتب عن الكتب السابقة. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل القرآن المنزل عليك آيات واضحات في صدور الذين أعطوا العلم من المؤمنين، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال المشركون هل لا أنزل على محمد آيات من ربه مثل ما أنزل على الرسل من قبله؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين، إنما الآيات بيد الله سبحانه ينزلها متى شاء، وليس إلي إنزالها، وإنما أنا نذير لكم من عقاب الله واضح النذارة. أولم يكفهم أنا

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم ير هؤلاء الجاحدون لنعمة الله عليهم حين نجاهم الله من الغرق نعمة أخرى هي أن جعلنا لهم حرما يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم على حين أن غيرهم تشن عليهم الغارات فيقتلون ويؤسرون وتسبى نساؤهم وذراريهم وتنهب أموالهم أفبالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون وبنعمة الله عليهم يكفرون فلا يشكرها لله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بأن نسب إليه شريكا أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله لا شك أن في جهنم مسكنا للكافرين ولأمثالهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية.